واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال حتى

فعنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم.